الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبولها من جبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خزيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني سماما واحدا قال الترمذي هذا حديث حسن وابن خزيم هو عبد الله ابن عثمان بن حسين وابن سابق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابق الجمحي المكي وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ويروى في سمام واحد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ويعقوب عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا مع الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما جاء في تفسير سورة البقرة ومر معنا أن هذه السورة بإجماع العلماء أنها سورة مدنية وأنها من أوائل السور المدنية التي نزلت بالمدينة ومر معنا ما يتعلق بمقاصدها وما تضمنته وكنا توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق حديثه عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة الهلالي المتوفى سنة 98 بمكة المتوفى سنة 98 و100 بمكة عن ابن المنكدر أي محمد بن المنكدر المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال سمع جابرا وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وفاته بعد 70 بالمدينة توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد 70 بالمدينة هذا الحديث حديث صحيح هو حديث متفق عليه يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبولها من دبرها. قوله في قبولها من دبرها أي من جامع امرأته في قبولها من جهة الدبر, في قبولها من جهة الدبر. أما إتيان المرأة من الدبر ففي جميع الأديان ماذا؟ محرم. إتيان المرأة من الدبر ففي جميع الأديان ماذا؟ محرم. ولم يباح على لسان نبي من الأنبياء, ولم يباح على لسان نبي من الأنبياء. يقول الإمام ابن القيم في الزاد, يقول الإمام ابن القيم في الزاد: وأما الدبر فلم يباح قط على لسان نبي من الأنبياء. يقول ابن القيم في الزاد: وأما الدبر فلم يباح على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. ومن نسب, قال, إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. فإتيان المرأة من الدبر محرم حتى في شرع من قبلنا, ومحرم بإجماع العلماء في شرعنا, بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والأحاديث التي جاءت في تحريمه أحاديث كثيرة متواترة, الأحاديث التي جاءت في تحريمه أي إتيان المرأة من الدبر أحاديث ماذا؟ متواترة. وما نسب لعبد الله بن عمر أنه كان يقول به فقد ثبت أنه تراجع عنه كما عند أبي داود في سننه. وما نسب إلى عبد الله بن عمر, بعض المسائل تعتبر من المسائل التي تثار حولها ماذا؟ الشبهات, ومن ذلك هذه المسألة. لذا على طالب العلم أن يضبطها ويعلم الأقوال التي قيلت فيها, لأن أهل البدع يدخلون من هذه الأبواب. فما نسب لعبد الله بن عمر أنه كان يقول بذلك فقد تراجع عنه كما عند أبي داود في سننه. كذلك بالنسبة لتلميذه نافع. أما ما يروى عن الإمام مالك أنه كان كذلك يقول به فقد أنكره أصحاب الإمام مالك. أما ما ينسب للإمام مالك أنه كان يقول بذلك فقد أنكره, أي هذا القول, أصحاب الإمام مالك, أصحاب الإمام مالك. يقول الإمام ابن العربي في تفسيره, أي في أحكامه, يقول الإمام ابن العربي في تفسيره أي في أحكامه: وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا, أي القول بجواز إتيان المرأة من الدبر, قال: باطل, وهم مبرؤون من ذلك. يقول الإمام ابن العربي في تفسيره: وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل, وهم مبرؤون من ذلك. ويقول كذلك الإمام القرطبي في تفسيره, ويقول الإمام القرطبي في تفسيره: ومن نسب إليه هذا القول, يقول: ومن نسب إليه هذا القول كسعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي ومالك, وحكي عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر, وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك, ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر. يقول: وحكي عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر, وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك, ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر، ومالك أجل أن يكون له كتاب السر. أما ابن عمر كما قلنا فقد تراجع كما عند أبي داود في سننه. يقول ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، يقول الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن عند كلامه على هذه المسألة يقول: فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية، أي الآية التي في الباب فأتوا حرثكم أن شئتم، قال بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه نافع، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل الوطء، محل الوطء. فكما ذكرنا ما ينسب لمالك وغيره من السلف هذا القول لا يصح عنه. والأحاديث التي جاءت في الباب أحاديث كما قلنا متواترة، أي التي جاءت في النهي عن ذلك. من ذلك حديث أبي هريرة الذي مر معنا في الدرس السابق، الذي عند الترمذي وغيره، عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا لذلك. كذلك من الأحاديث التي جاءت في الباب، وقلنا أن الأحاديث أحاديث متواترة، ما رواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها. كذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر، لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر. كذلك من الأحاديث الثابتة في هذا الباب حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. فهذه الأحاديث دليل كما قلنا على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، من فعله ليست عليه كفارة، عليه توبة فقط، بخلاف الحائض، بخلاف من أتى ماذا؟ حائضا. فقد مرت معنا المسألة، والمسألة في إتيان الحائض هل عليه كفارة أو لا مسألة خلافية، مبناها ماذا؟ على صحة حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا عند أصحاب السنن أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فمر معنا أن مالك ورواية عن أحمد أن عليه فقط التوبة وليس عليه ماذا؟ كفارة. والشافعي قالوا ما وغيرهم قالوا يستحب له الكفارة، أما أحمد فقد أوجب الكفارة. أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها فليس عليه ماذا؟ كفارة، عليه التوبة، لأنه لم يرد في الباب ما يدل أن عليه كفارة، عليه التوبة، والتوبة تجب بإذن الله تعالى ما قبلها، لحديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لحديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: كان الولد أحول، يعني إذا جامعها في قبلها من جهة دبرها قالوا الولد يأتي ماذا؟ أحول. قال: فنزلت نساؤكم أي زوجاتكم حرث لكم، وموضع الحرث هو الفرج، وموضع الحرث هو ماذا؟ الفرج. فالدبر ليس بحرث ولا موضعا للزرع ولا موضعا ماذا؟ للزرع. حتى العلماء من أدلتهم كذلك الاستنباطية العقلية إضافة للأدلة الشرعية التي ذكرناها قالوا: الباري جل وعلا حرم على الزوج أن يأتي امرأته في فرجها وهي حائض للنجاسة ماذا؟ الطارئة، لأن الحيض ماذا؟ نجس. فمن باب أولى ماذا؟ النجاسة اللازمة أي المستمرة. فمن باب أولى النجاسة ماذا؟ المستمرة. والمقصود بالنجاسة المستمرة أي الغائط. قال: من أتى امرأة قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. وهذه الآية هو بيان لقوله جل وعلا: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والحديث متفق عليه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن خثيم وهو عبد الله بن خثيم المكي، صدوق، عبد الله بن خثيم المكي يعني نسبه لجده، هو عبد الله بن عثمان، عفوا، هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، صدوق، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. صدوق حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن ابن سابط وهو عبد الرحمن بن سابط القرشي، عبد الرحمن بن سابط القرشي، ثقة حديثه عند مسلم وعند أصحاب السنن. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ثقة حديثه عند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة، ثقة حديثه عند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة. عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، آخر أمهات المؤمنين، وقيل توفي سنة 60، وقيل سنة 61، وقيل سنة 62. هذا الحديث تفرد به الترمذي وهو عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. هذا الحديث تفرد به الترمذي هو عند الإمام أحمد في المسند، أي تفرد به الترمذي بالنسبة لبقية أصحاب الكتب الستة السنن والصحيحين، وأخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. جاء فائدة، جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره، قال رضي الله عنه وأرضاه: اسق نباتك من حيث نباته. جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: اسق نباتك من حيث نباته، والمقصود أن الولد من جهة ماذا؟ القبل، لا من جهة الدبر، لأن القبل هو موضع الزرع لا الدبر، يعني صماما واحدا ويروى كما قال الترمذي بالسين، بالصاد وبالسين، سمام وصمام، والمقصود به ثقبا واحدا، والمقصود به القبل، والمقصود به القبل. قال الترمذي هذا حديث حسن، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، وابن صابت هو عبد الرحمن بن عبد الله بن صابت الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في سمام واحد وهو القبل كما قلنا، في ثقب واحد وهو القبل. ثم قال حدثنا عبد بن حميد الضبي وهو ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند الترمذي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند الترمذي. قال حدثنا الحسن بن موسى البغدادي، الحسن بن موسى البغدادي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري صدوق يهم، حديث عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن، صدوق يهم حديث عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن، عن جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي، جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي صدوق يهم، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، عن سعيد بن جبير الإمام المشهور قتل رضي الله عنه ورحمه سنة 96، هي نفس السنة التي مات فيها الحجاج بعد ذلك بأشهر أو بأشهر، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد من أئمة المسلمين حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف، هذا الحديث كذلك تفرد به الترمذي وهو عند النسائي في السنن الكبرى وعند أحمد في المسند وحسنه الألباني، هذا الحديث كذلك تفرد به الإمام الترمذي وهو عند الإمام النسائي في الكبرى وهو كذلك عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني. قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك، أي ما سبب هلاكك؟ قال حولت رحلي الليلة، لا يعني بقوله حولت الرحل الليلة أنه أتى امرأته من جهة ماذا دبر أو أتى امرأته في دبرها، وإنما قصده أنه غشيها في قبولها من جهة دبرها، وإنما المقصود بذلك أنه غشيها في قبولها من جهة دبرها، لأن الغالب في المجامع يعلو امرأته من جهة ماذا؟ من جهة القبول مباشرة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فسرها قال أقبل وأدبر واتق الدبر، يعني الآن هذا الحديث مفسر للآية، يعني من أي جهة لك ذلك لكن ابتعد عني الدبر. قال والحيضة، وكذلك جاء بالكسر، يعني ابتعد عن الدبر وابتعد كذلك عن المرأة حال حيضها. ومر معنا حديث أنس وهو كذلك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، والمقصود الصحيح كما مر النكاح المقصود به الوطء أي الجماع أي في الحائض. ومر معنا كذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. الآن سبب نزول هذه الآية يختلف عن سبب نزولها في الحديث السابق، قال وهو حديث جابر، في حديث جابر أن سبب نزولها ماذا؟ ما كانت تقوله اليهود أن الرجل أو أن الولد يولد ماذا؟ أحول. وهنا سبب نزولها ماذا؟ قصة عمر. إن لم يمكن الجمع بين السببين دائما يلجأ العلماء إلى طريقة ألا وهي تعدد النزول، لا يمنع ماذا من تعدد نزول الآية، أي أن الآية الواحدة قد تنزل ماذا مرتين، مثل ما مر معنا في الفاتحة هل نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة أو غيرها من الآيات. قال الترم هذا حديث مفيد في الباب لأنه مفسر للآية فأتوا حرثكم أن شئتم، قال أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، والحديث حسنه الألباني. قال ويعقوب بن عبد الله الأشعري، هو يعقوب القمي وفاته بعد سنة 74، وهو كما قلنا صدوق يهم حديثه عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن، صدوق يهم حديثه عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد الضبي، عبد بن حميد الضبي وهو ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم والترمذي، له مسند عبد بن حميد، له مسند عبد بن حميد. قال حدثنا الهاشم بن قاسم البغدادي، الهاشم بن قاسم البغدادي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن المبارك بن فضالة البصري، المبارك بن فضالة البصري صدوق يدلس حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، صدوق يدلس حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري. عن معقل بن يسار المزني، الإمام الحسن البصري ولد سنة 21 وتوفي في السنة 110، وتوفي في السنة 110. عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 60، توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد 60. هذا الحديث أخرجه البخاري وهو عند أبي داود كذلك وابن ماجه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وهو عند أبي داود وكذلك ابن ماجة، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود أن هذا الرجل هو ابن عمه، وهذا الرجل اسمه جميل، هذا الرجل ابن عمه كما في رواية أبي داود، في بعض الروايات اسمه جميل بالضم. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، أي استمرت معه ما استمرت، أي مدة، ثم طلقها تطليقه في رواية لم يراجعها، في رواية أبي داود ثم طلقها تطليقه له الرجعة، له الرجعة. فقوله هنا ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فبالتالي أصبحت منه ماذا؟ بائنا بينونة صغرى، بائنا منه بينونة ماذا؟ صغرى. إذا أراد أن يراجعها سيراجعها بعقد جديد. احنا مر معنا ما يتعلق ماذا بسور البينونة الصغرى، سور البينونة الصغرى، يعني ما معنى البينونة الصغرى؟ أنه له أن يرد زوجته، لكن بشرط ماذا؟ أن يردها بعقد جديد، أن يردها ماذا؟ بعقد جديد، بخلاف البينونة الكبرى فليس له أن يردها إلا أن تنكح زوجا غيره، وهي التي طلقها ثلاثا، وهي التي ماذا طلقها ثلاثا. أما الرجعية فهي التي طلقها وقبل انتهاء عدتها ردها، قبل انتهاء عدتها، عدة المطلقة، سواء كانت حاملا أي عدة الحامل، أو كانت ماذا حائضا فعدة الحائض ثلاث قروء، أو كانت صغيرة أو لا تحيض فعدتها ماذا بالأشهر أي ثلاثة أشهر. فقبل أن تنتهي العدة ردها، قبل أن تنتهي ماذا العدة ردها، يسمى ماذا رجعية. أما القصة التي معنا فقد طلقها بعد انتهاء العدة، فإذا أراد أن يردها سيردها له ذلك، ولا يشترط أن تنكح زوجا غيره، لكن لا بد من عقد جديد. وأشرنا فيما سبق في صور البينونة الصغرى، من صورها هذه الصورة، أن يطلق امرأته وتنتهي العدة ولم يقم بردها بعد، فهنا تصبح بائنة بينونة صغرى. كذلك من صور البينونة الصغرى أن يطلقها قبل الدخول، إذا طلقها عقد عليها ولم يختل بها، ثم حصل خلاف فطلقها، ثم بعد ذلك أراد أن يردها، فليس له أن يردها إلا بعقد جديد، ليس له أن يردها ماذا إلا بعقد جديد، إلى غير ذلك من الصور. فالشاهد هنا أنه طلقها لكنه لم يردها بعد، وقد انتهت ماذا العدة، أراد بعد ذلك أن يردها، وهي كذلك أرادت أن ترجع إليه. لهذا معنى قوله هنا فهويها، أي أراد أن يردها، وهويت أي أرادت أن ترجع إلى زوجها، ثم خطبها مع الخطاب، أي تقدم لها جمع من الخطاب، منهم هو أي زوجها ابن عمها. فقال له يا لكع، هذه الكلمة تطلق على معاني من ذلك يا لئيم، من ذلك يا أحمق، إلى غير ذلك من المعاني. يا لكع أكرمتك بها أي وزوجتك فطلقتها، أي فيما سبق، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك، يعني ما دمت أنت في الحياة وأنا في الحياة فلن ترجع إليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها أي زوجها، فأنزل الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى آخر الآيات. قال فلما سمعها أي سمع هذه الآية فلا تعضلوهن أو فلا تعضلوهن، معنى ذلك العضل في اللغة من معاني هذه الكلمة المنع، من معاني كلمة العضل المنع. والعضل له صورتان سنتكلم عنهما. الصورة الأولى عضل الولي، والصورة الثانية عضل الزوج لزوجته. العضل له صورتان، الصورة الأولى عضل الولي، وهذه المقصود، لأن الآن الظاهر أن هذا الصحابي الجليل معقل بن يسار كان وليا لأخته. ما معنى عضل الولي؟ أن يمنعها من أن تتزوج من الكفر، أن يمنعها من أن تتزوج من الكفر، هذا العضل. أما عضل الزوج لزوجته أن يضيق عليها، أن يضيق عليها حتى تطلب منه ماذا؟ الخلع. عضل الزوج لزوجته يقوم بالتضييق عليها حتى تطلب هي الخلع، وبالتالي إذا طلبت الخلع سترد له ماذا؟ ما دفعه من مهر، وليس لها ماذا؟ حقوق، وليس لها ماذا؟ حقوق. هذا يسمى عضل الزوج لزوجته. لكن المقصود هنا عضل الولي، المقصود هنا في الباب عضل الولي، أن يمنع الزوج زوجته من أن تنكح ماذا؟ الكفر. عفوا، أن يمنع الولي، أن يمنع الولي من تحته من أن تنكح ماذا؟ الكفر، من أن تنكح ماذا؟ الكفر. هذا الاستنباط الترمذي مفيد، وهذه فائدة سنن الترمذي. الترمذي من فوائد سنن الترمذي يخرج، يشير لمن روى هذا الحديث، أي له لطائف إسنادية، كذلك ينقل لنا بعض الاستنباطات التي تستنبط من النص، كذلك ينقل لنا أقوال العلماء أحيانا، خاصة الإجماعات، خاصة في بعض المسائل الخلافية. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على اشتراط الولي للنكاح، أي لنكاح المرأة، ردا على الأحناف، لأن هذه المرأة كما سيأتينا من كلام الترمذي لو لم تكن في حاجة لوليها حتى يصح نكاحها من زوجها لما ماذا نزلت هذه الآية ولما ضيق عليها، فكانت زوجت ماذا؟ نفسها، وكانت ثيبا لأنها كانت مطلقة من نفس الزوج، كما قال الإمام. ومر معنا أن جمهور العلماء على اشتراط الولي، جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي. خالف من؟ الأحناف، فقالوا بعدم ماذا؟ اشتراطه. الجمهور بما استدلوا؟ استدلوا بحديثين مشهورين في الباب، أي صريحا، واستدلوا حتى بالقرآن، استدلوا بالآية ولا تعضلوهن، والعضل يكون من ولي، فلو لم يشترط الولي لما كان هناك أصلا عضل، لو لم يشترط الولي لما كان هناك عضل، أي منع. فكل مرأة ماذا؟ تزوج نفسها، وليس هناك منع. كذلك من نصوص القرآن، من نصوص كتاب الله جل وعلا التي تشير إلى الولي، قوله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم، الخطاب لمن؟ للأولياء. كذلك قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، الخطاب لمن؟ الخطاب موجه للأولياء. أما السنة فالأحاديث أصرحها الحديث الذي يروى عن جماعة من الصحابة، الحديث الذي يروى عن جماعة من الصحابة، ألا وهو قوله صلى الله عليه عند، وهذا الحديث عند أصحاب السنن، عند الترمذي وابن ماجة، وكذلك عند أبي داود من حديث أبي موسى وغيره، ويروى عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وعند ابن حبان وغيره من حديث عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولا هنا اللهنا النافية لا نكاح النافية، والنفي متضمن لمعنى النهي. جمهور العلماء على اشتراط ماذا؟ الولي. خالف في ذلك الأحناف، وهذه المسألة سبق أن ذكرنا أن من المسائل التي فرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد، فقالوا التي نكحت بدون ولي نكاحها فاسد وليس بباطل، فبالتالي لا يقال أنها زانية ولا يطبق عليها ماذا؟ الحد، والولد ينسب لأبيه، لكن عند الجمهور عليها أن تعيد ماذا؟ النكاح. عند الجمهور عفوا عليها أن تعيد ماذا؟ عقد النكاح. فلا يقال أن من نكحت بدون ولي فهي ماذا؟ زاني، أو أن الولد الذي سيأتي بينهما ولد ماذا؟ زنا لا ينسب لأبيه، لا. وسبقا فصلنا في هذه المسألة. أما بالنسبة للشهود فجمهور العلماء على اشتراط ماذا؟ الشهود، لقوله وشاهدي عدل. خالف من؟ المالكية. المالكية اشترطوا الإشهار ولم يشترطوا ماذا؟ الشهود. المالكية اشترطوا الإشهار ولم يشترطوا ماذا؟ الشهود. يعني ما معنى ذلك؟ الإشهار قد يكون بالشهود، قد يكون ماذا؟ بإعلان النكاح، أي بدعوة الناس للوليمة، ولم يشترطوا في العقد ماذا؟ الشهود، بخلاف ماذا الجمهور، لأن أصلا الجمهور عندهم أن إعلان النكاح مستحب إعلان، لكن الصحيح ذهب إلى ذلك بعض أهل التحقيق، قالوا أن إعلان النكاح واجب لحديث عبد الله بن الزبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع وهو عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، والأمر قالوا ماذا يفيد؟ الوجوب. فالمالكية اشترطوا الإشهار، والإشهار قد يقع بالشهادة وقد يقع ماذا؟ بالإعلان. قد يقع ماذا؟ بالإعلان، مقصود بالإعلان أي إعلان النكاح أو ما يسمى بالعرس. أما الولي يشترط فيه ماذا؟ من الشروط التي تشترط في ولي المرأة أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون ماذا؟ بالغا، أن يكون كذلك حرا، أن يكون ماذا؟ حرا. الآن نأتي لتوجيه الترمذي، قال فلما سمعها أي هذه الآية، أي قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إلى آخر الآية، قال فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة، وهذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الامتثال. ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، أي رد له زوجته وأكرمه. في رواية عند أبي داود قال فكفرت عن يميني، قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. في رواية عند أبي داود قال، لأنه أقسم، هو ماذا؟ حلف. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه، كفر عن يمينه امتثالا لحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. من حلف على يمين، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأتي التي هي خير أو هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي التي هو خير أو هي خير وليكفر عن يمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن، وهو عن الحسن غريب. ما معنى عن الحسن غريب؟ أي تفرد به الحسن عن معقل. معنى وروي عن الحسن غريب يعني رواه عن الحسن جماعة، لكن من انفرد في رواية الحديث عن معقل هو الحسن، هذا معنى الغريب، معنى قوله وهو عن الحسن غريب، أي تفرد به عن الحسن، أو تفرد به الحسن عن معقل. وفي هذا الحديث يقول الترمذي: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي. قال لماذا؟ قال لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبة، زوجها طلقها، فلو كان الأمر إليها أبيدها كما قال الأحناف دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، لأن معقل ماذا هو؟ وليها. قال: وإنما خاطب الله في هذه الآية من؟ الأولياء، لأنه قال لا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ للولي. والهنا كما قلنا العضل هنا عضل الولي، والولي فائدة، الولي إذا منع ابنته أو من تحت ولايته من أن تنكح الكفر، الحنابلة يقولون الولاية تنتقل من الأقرب إلى الأبعد، يعني الآن ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي ينزع عند الحنابلة، ينزع الولاية منه، لو مثلا كان الذي منعها عضلها والدها، فالولاية تنزع من الوالد عند الحنابلة، تعطى لمن؟ للابن إن كانت لا ماذا؟ إن كانت متزوجة قالوا الابن، إذا كانت المرأة متزوجة من قبلها ابن فهم الآن قالوا الولاية الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم وهكذا، على الخلاف حتى بينهم في ترتيب الولاية، لكن تنتقل الولاية، الحنابلة عندهم أن الولاية ماذا؟ تنتقل من الأقرب إلى الأبعد. أما الجمهور، جمهور العلماء قالوا إذا عضلها الولي، يعني والدها منعها من أن تتزوج من الكفر، قالوا مباشرة الولاية تكون لمن؟ للسلطان، للقاضي. الجمهور يقولون إذا عضلها الولي مباشرة الولاية تنتقل إلى السلطان أو من ينوب عن السلطان كالقاضي، يعني عند الجمهور ولاية لا تنتقل للأخ ولا للابن ولا على الترتيب الذي عند الحنابلة. بما استدل الجمهور، والمقصود هنا بالجمهور الشافعية والمالكية، أما الأحناف فلا. بما استدلوا؟ استدلوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه عند الترمذي وعند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تشاجروا، الحديث ما هو الحديث؟ أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فزواجها ماذا؟ باطل. روى أبو داود والترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبمعنى ما قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا، أي مقصود إن تشاجروا تنازعوا الأولياء، حصل هناك تنازع، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذا المرأة التي أسمت فيها كافرة وتريد أن تتزوج لا ولي لها، لأن وليها ماذا؟ كافر، ويشترط في الولي أن يكون مسلما، فلو لم يكن لها وليا مسلما فوليها من؟ السلطان. أما أحمد يقول ابن قدامة في المغني، أي عن أحمد مذهب الإمام أحمد، قال في المغني يقول ابن: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، يعني عندهم الولاية، يعني الآن الولاية تصاعدية، يعني الآن على وجه الترتيب، يقول: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد،

وقد ألف الإمام الدمياطي رسالة في هذا الباب. قد ألف الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي المتوفى في السنة الخامسة بعد 700 للهجرة ألف رسالة في هذا الباب مطبوعة سماها كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي المتوفى في السنة الخامسة بعد 700. هو شافعي ألف هذا، والنووي هذه من المسائل التي خالف فيها النووي المذهب، لأن مذهب الشافعية والمالكية فيما هو مشهور عندهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. مشهور عند المالكية والشافعية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والمشهور عند الأحناف والحنابلة وهو قول جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وغيرهم، بل قال الترمذي وهو قول أكثر الصحابة، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو قول عائشة كذلك. يقول النووي في المجموع، يقول إمام النووي في المجموع: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. يقول الإمام النووي في المجموع: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة هو العصر، أنها العصر وهو المختار. وقد فصل ابن القيم في المسألة هذه في زاد المعاد. الشافعية من أدلتهم على أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر هذا الحديث، حديث عائشة. الشافعية على من أدلتهم على أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر حديث عائشة، لأن عائشة كانت تقرأ ماذا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. عائشة كانت تقرأ ماذا؟ حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالوا: الواو تقتضي المغايرة. الواو ماذا تقتضي؟ المغايرة. النووي ناقشهم وقالوا فيما قال رحمه الله: في مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، وهذه ماذا؟ قراءة شاذة. النووي ناقشهم، يقول النووي: واستدل به أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، أي حديث عائشة، لأن العطف يقتضي المغايرة. ثم قال: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها. إذا رجح النووي خلاف المذهب، خلاف مذهب الإمام الشافعي، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. سنفصل إن شاء الله تعالى أكثر في الدرس المقبل، نقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.